بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الخوف. وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الخوف، قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر البخاري رحمه الله أولا ما يتعلق بالصلاة وصفتها، ثم ذكر الجمعة التي هي فرض وقت من أوقات من الأوقات في يوم الجمعة، وهي بدل الظهر، فإن الأصل هو صلاة الظهر، والذين يحق لهم الجمعة يصلون الجمعة ويأتون بخطبتين ثم يأتون بركعتين يجهر فيها بالقراءة. فلما ذكر ما يتعلق بالصلاة ذكر شيئا يتعلق بأمر من أمورها وبصلاة من الصلوات الأسبوعية، وهي أنه بدل الظهر يكون جمعة لمن يحق لهم صلاة الجمعة، وأما من لا يصلي الجمعة وليس من أهل صلاة الجمعة فإنه يصلي في بيته، فإنه يصلي صلاة الظهر. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالخوف، ما يتعلق بصلاة الخوف، لأنها تتعلق بالصلوات، تتعلق بأداء الصلوات في أحوال خاصة، الصلوات الخمس في التي فرضها الله في كل يوم وليلة في أحوال خاصة، وهي حال ملاقاة العدو، فإن لها صفات مخصوصة جاءت بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء ذكرها في كتاب الله عز وجل. ثم ذكر البخاري رحمه الله الآيتين الكريمتين: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فذكر في هذه الآية الخوف، ولكن هذا ليست خاصة بالخوف، القصر ليس خاصا بالخوف، لأنه جاء ما يدل على ذلك، وأنها رخصة رخص الله تعالى لهم بها، وذلك في حق المريض وفي حق المسافر، وذلك في ما إذا حصل السفر. ولهذا قال: وإذا ضربتم في الأرض، يعني حصل السعي في الأرض والضرب في الأرض، ولا يكون ذلك إلا بالخروج من البلد، لا يكون ذلك إلا بالخروج من البلد، لأنه إذا كان في البلد لا يقال إنه ضرب في الأرض، وإنما ضرب في الأرض إذا خرج من البلد فيصلي، إذا كان مسافرا يصلي قصرا، يصلي قصرا، وكذلك يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فجاء يعني فجاءت الآية فيها ذكر الخوف، ولكن جاءت السنة مبينة أن الحكم أنه ليس خاصا بالخوف، وإنما يكون في غير الخوف كالسفر والمرض، والمرض فيما يتعلق بالنسبة للجمع، أما بالنسبة للقصر فالمريض لا يقصر، المريض لا يقصر وإنما يجمع فقط، وأما المسافر فإنه يجمع ويقصر. ثم ذكر الآية الثانية وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، وهذا يدل على تأكد وجوب صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة واجبة، لأنها إذا كان في شدة الخوف ما سقطت ولا تركت بل حفظ عليها، أي حفظ على صلاة الجماعة في شدة الخوف، فهذا يدل على وجوبها وعلى تأكد وجوبها، وأنه لا يتهاون في صلاة الجماعة، لأنه لو كان الأمر هينا ما احتيج إلى أنه يقسم إمام الجيش ورئيس الجيش يقسم الجيش إلى مجموعتين ويصلي بهم الصلوات التي جاءت صفة صلاة الخوف فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من وجوه عديدة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غيرهما. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو مشتمل على واحدة من صلاة الخوف أو صفة من صفات صلاة الخوف. اقرأ الحديث. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر، وهو أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وأنهم صافوا العدو، وكان العدو ليس في جهة القبلة، أما إذا كان في جهة القبلة فإنه له صفة خاصة، يعني جاءت في بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا كان الأمر إذا كان في غير جهة القبلة وهم يخشون من انقضاض العدو عليهم وهم يصلون، فإن الإمام أو الإمام الجيش أو رئيس الجيش يقسم الناس إلى مجموعتين، ثم يدخل في الصلاة، ومجموعة معه تدخل في الصلاة، ومجموعة إلى وجه العدو، المجموعة إلى جهة العدو مقابلون العدو، ثم إنه يركع ويسجد سجدتين، وتركع معه تلك الطائفة التي هي دخلت معه في الصلاة، ثم بعدما ينتهي من الركعة الأولى ويقبر الركعة الثانية يذهب هؤلاء الذين صلوا معه ويكونون تجاه العدو، ويأتي المجموعة الثانية التي هي وجاه العدو فتصلي معه الركعة الثانية، فتصلي معه الركعة الثانية، ثم إنه إذا سلم قام كل منهم وأتى لنفسه بركعة وسجدتين، يعني معنى ذلك أنه يصلي بكل طائفة الركعة، ثم بعدما يسلم تقوم الطائفة الأولى والثانية ويأتون بركعة ثم يسلمون. والذي يتبادر إلى يعني الذهن أنهم يصلون جميعا الطائفة الأولى والثانية، ومعلوم أن هذا لا تتم معه الحراسة ولا يتفق مع التوزيع الذي حصل من أجل الحراسة، ولهذا قيل يعني أن المقصود أنه على التعاقب، وأن المجموعة الأولى التي كانت مع الإمام أنها تصلي الركعة التي بقيت عليها وتسلم، ثم تأتي المجموعة الثانية وتصلي الركعة التي بقيت عليها وتسلم، والمجموعة التي كانت معه في الأولى وذهبت اتجاه العدو هي في صلاتها مستمرة في صلاتها، فيكون مقتضى الحراسة أن لا يكونوا جميعا، لأنه لو كان جميعا ما تحقق موضوع وضع الحراسة، لأن العدو إذا كان خلف المسلمين وهم يصلون فإنه لا بد من الحراسة، وأما إذا كانوا أمامهم فهذه لها صفة خاصة جاءت في بعض الأحاديث الصحيحة، ولا يخشى عليهم من العدو لأنهم يرونه أمامهم ويعرفون حركاته، لكن إذا كان من الخلف فإنه قد انفض عليهم وهم يصلون. فإذا هذا الحديث من أجل ذكر ما فيه من الحراسة أنه أنه معناه أن المجموعة الأولى التي المجموعة الثانية التي صلت معه الركعة الثانية أنها تصلي لنفسها بقية الصلاة، ثم تأتي الطائفة الأولى التي ذهبت وتصلي لنفسها وتسلم، وهذه إحدى صلاة الخوف، وقد جاء صفات الخوف على سبعة أوجه كلها صحيحة وكلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه واحدة منها. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوا من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. ثم ذكر باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. رجالا رجالا جاءت في القرآن فيما يتعلق بصلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، والمقصود من ذلك أنهم قائمون على أرجلهم، واقفون على أرجلهم، قائمون على أرجلهم، لأن فيهم من هو يعني من هو واقف ومن هو يعني راكب، فالراكب يصلي على رحله ويومئ إيمانا، والراجل الذي هو قائم على رجليه يصلي وهو قائم، يصلي وهو قائم. وقد جاء ذكر الراجل في الحج وأذن في الناس الحج يأتوك رجالا يعني راجلين يمشون على أرجلهم، يأتوك رجالا يعني راجلين وركبانا. وهنا في الحج راجلين بمعنى ماشيين، وهنا فيما يتعلق بالخوف يعني رجالا بمعنى جمع راجل وهو القائم، يعني قائم على رجليه يصلي وهو غير الراكب، وهو غير الراكب. فذكر يعني ما يتعلق ب وهذا فيما إذا اشتد الخوف ولم يتمكنوا من أن يؤدوا الصلاة على إحدى الكيفيات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الخوف، وهو قسم الناس إلى مجموعتين، وهو قسم الجيش إلى مجموعتين. فإن وأيضا خشي فوات الوقت، وأيضا خشي فوات الوقت وخروج الوقت، فإنهم يصلون على حسب أحوالهم، يومئون إيماء بالركوع والسجود، ويكون الركوع سجود الإيماء فيه أخفض من الركوع. قال ابن عمر نحو من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. يعني قول ابن عمر، هو ما ذكر قول مجاهد ولا تقدم له ذكر، ولكنه قال إذا اختلطوا قياما، إذا حصل الاختلاط يعني ويعني ولم يعني يمكن أداء الصلاة على الوجه المشروع في قسمة الناس، فإنهم يصلون على أقدامهم. وإذا كثروا يعني إذا كان العدو كثيرا والناس فيهم الراكب وفيهم الراجل، فإنهم يصلون ركبانا ورجالا. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. نعم، وإن كانوا أكثر من ذلك يعني أن العدو إذا كان يعني كبيرا وكثيفا، فإن وكان أيضا كذلك الجيش المسلمين يعني راكبين وراجلين فإنهم يصلون رجالا وركبانا. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي عن أبيه عن ابن جريج هذا الأموي سعيد بن سعيد بن الابن سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي سعيد بن يحيى بن سعيد يعني يحيى بن سعيد في الصحيح وفي الصحيحين أربعة أشخاص، اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة، فالذين في طبقة متقدمة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، وفي الطبقة المتأخرة يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان. والغالب أن يحيى بن سعيد الأموي تكون يروي عنه ابنه كما هنا يروي عنه ابنه يحيى ابنه سعيد، فإذا هم أربعة، اثنان في طبقة متقدمة في طبقة التابعين الصغار، واثنان في طبقة متأخرة وهم في طبقة شيوخ البخاري، يحيى بن سعيد الأموي اللي هو هذا ويروي عنه ابنه كثيرا، ويحيى ابن سعيد القطان. عن ابن جريج عدنا لكم عبد العزيز بن جريج عن موسى بن عقبة نعم عن نافع عن ابن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرسهم بعضهم ولكن يحرس بعضهم بعضا. أعد الحديث عن ابن عباس قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس باب يحرس بعضهم بعضا، يعني أن الجيش يحرس بعضهم بعضا، وبعضهم يعني وهو يصلي يحرسه يعني الطائفة الأخرى. وهذا الحديث عن ابن عباس الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ودخل معه جماعة منهم وهؤلاء الجماعة الذين منهم هم الذين يلونه، فركعوا وسجدوا معه ثم جاءت الطائفة الثانية وذهبت هذه للحراسة ثم جاءت هذه الطائفة الثانية وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية فكانت للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ركعتان ولكل ركعة نعم. قال حدثنا حيوة بن شريح ما هو؟ حيوة بن شريح حيوة بن شريح الحمصي عن محمد بن حرب نعم عن الزبيدي هو محمد بن وليد عن الزهري نعم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة نعم عن ابن عباس. حيوة بن شريح اثنان يعني مصري وحمصي، فالحمصي هو الذي يأتي متأخرا من الطبقة العاشرة بطبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة أو يعني بعضهم، وأما المصري فهو متقدم في الطبقة السابعة. فعندما يأتي حيوة بن شريح في أثناء الأسانيد أسانيد الكتب يعني الكتب الستة فإنه يراد به المصري، وإذا جاء في الطبقة المتأخرة من طبقة الشيوخ أصحاب الكتب الستة كما هنا شيخ البخاري فهو الحمصي. والثلاثة الأولون يعني من الشام شاميون وثلاثة في الأعلى الإسناد مدنيون، الزهري وعبد الله وابن عباس. وابن عباس، ابن عباس طبعا صار في الطائف في آخر أمره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. باب الصلاة عند مناهضة الحصون، يعني الحصون التي يتحصن بها الأعداء، يعني عند فتحها ويعني التغلب على أهلها عند مناهضة الحصون. وباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. ولقاء العدو، مناهضة الحصون ولقاء العدو. الحصون هي التي يتحصن بها الأعداء، والجيوش المسلمين تكون يعني مقابلة لها ومحاصرة لها، وينتظرون الفتح وانتهاء استيلائهم على على على على الكفار. فإنه يعني في هذه الحالة إذا لم يعني فإنهم يومئون يعني في صلاتهم، وإذا لم يعني يومئون في صلاتهم، وإذا كان حصل انشغال بالحرب ولم يتمكنوا إلا بعد خروج الوقت، فإنهم يؤدون الصلاة في وقتها بعد يعني في بعد وقتها إذا خرج الوقت، ولكن يؤتى بالصلاة المتقدمة التي فاتت وتقضى في غير وقتها، ويؤتى بالصلاة الحاضرة في وقتها بعد أداء الصلاة التي أخرت عن وقتها بسبب الانشغال في الحرب. وذكر في ذلك الأثر الذي عن عن عن عن, عن أنس وعن عن أنس وعن اللي قبله هو شيء الأوزاعي. الأوزاعي الأوزاعي وأنس، ثم الحديث الذي هو عن عن عن جابر. نعم نعم. أعد الأثر عن أنس عن الأوزاعي. قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. إن تهيأ الفتح يعني وكان الأمر إذا انشغلوا بالصلاة يؤثر على تمام الفتح، فإنهم يصلون إيماء ويستمرون على ما هم عليه في محاصرة العدو وإنهاء الفتح الذي تهيأ لهم وأوشك أن يتم لهم، فإنهم يستمرون يصلون الصلاة التي هي تكون بالإيماء وتكون بالإيماء. نعم. فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. نعم. ثم يعني إذا لم يتهيأ أنهم يستطيعون أن يصلوا إيماء لانشغالهم وكون الأمر يعني فيه شدة لا يستطيعون معها أن يصلوا، يعني مع شدة القتال ومع التحام القتال، فإنهم يؤخرون يعني ذلك حتى ينكشف الأمر ويصلون أو يعني حتى ينكشف الأمر حتى ينكشف الأمر حتى ينكشف القتال حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين حتى ينكشف القتال أو يأمنوا يعني وهم في مكانهم قبل أن ينكشف القتال فإنهم يصلون ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين يعني ما أنها صلاة الخوف يعني جاء في بعض الأحاديث أنها تكون ركعة واحدة إذا وذلك في شدة القتال وفي شدة الحرب فإنها صلى يكتفى فيها بركعة واحدة بسجدتين ركعة واحدة بسجدتين كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة لا يجزئهم التكبير لا يجزئهم التكبير يعني أنهم يعني يكبرون فقط وأنهم يدخلون الصلاة بقولهم الله أكبر ويكتفون بذلك لأنه لا بد يعني أنهم إما يومئون بالركوع والسجود يكبرون ويومئون بالركوع والسجود أو أنهم يعني يتمكنون من الصلاة ركعتين أو ركعة واحدة قال ويؤخروها حتى يأمنوا يؤخروها حتى يأمنوا يعني إذا كان الأمر بشدة ولم يستطيعوا أداءها لشدة الالتحام وهم مشغولون بأنفسهم ولا يستطيعون أن يصلوا صلاة الإيماء الركوع والسجود بالإيماء فإنهم يؤخرونها ولو خرج الوقت قال وبه قال مكحول وقال أنس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتعل اشتعال القتال واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا يعني أنهم في حال اشتعال القتال ما يستطيعون الصلاة حتى بالإيمان لأنهم مشغولون ولا يستطيعون يصلون حتى بالإيمان فلأنهم في حصن تستر لما حاصروه لم يتمكنوا من الصلاة إلا بعد ارتفاع النهار يعني معناه أنهم صلوها بعد خروج الوقت صلاة الفجر صلوها بعد خروج وقتها لأن النهار أو لأن وقتها ينتهي بطلوع الشمس فإذا صلوها هم بعد طلوع الشمس وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها نعم يعني هذه الصلاة التي صلوها يعني وكانت مضطرين إلى أدائها في ذلك الوقت وأنهم غير متمكنين من أدائها لشدة الالتحام الذي لا يفكر فيه يعني لا يعقل الإنسان شيئا من صلاته فإنه فرح وسر بهذا الذي قد حصل وهو أنهم يعني أخروها حتى تم الفتح وحتى أدوها بعد خروج وقتها فقال انه ما يسرني ان ان ان ان لي بها ركعتين الدنيا وما فيها. حديث جابر قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش. نعم ثم ذكر حديث عمر انه جابر ان عمر رضي الله عنه كان يسب كفار قريش عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كنت اصلي حتى غربت الشمس يعني معناه انه صلى عند غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وانا ما صليتها. ثم نزل إلى بطحان وتوضأ وصلى العصر الذي خرج وقتها ثم صلى المغرب في وقتها وهذا يعني يدل على أنه في حال التحام القتال وفي شدة القتال والناس يعني مشغولون فيه ولا يعقلون صلاتهم ولا يتمكنون من أداء الصلاة يعني يومئون إيماء ويعقلوا صلاتهم فإنه إذا خرج الوقت فإنهم يؤدونها وهم معذورون في ذلك قال حدثنا يحيى يحيى هو قال ابن جعفر بن أعين البخاري نعم عن وكيع بن الجراح عن علي بن مبارك نعم عن يحيى بن أبي كثير نعم عن أبي سلمة نعم ابن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال بابا صلاة الطالب والمطلوب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء يعني صلاة الطالب والمطلوب المطلوب هو الملحوق الذي يعني وراءه من يلحقه ويخشى منه كأن يكون الكفار يعني وراء المسلمين يعني يلحقون بهم فإنهم يصلون على رواحلهم يصلون على رواحلهم والماشي يعني يصلي وهو يعني على حسب الحالة. وأما الطالب فإذا كان من المسلمين فالطالب من المسلمين إذا كان يعني ما يخشى الفوت وأن يفوته يعني الطالب يعني ما يخشى الفوت يعني بصلاته وأن العدو يفوته وأن ملاحقته له واستمراره في ملاحقته أن ذلك يؤدي إلى التغلب عليه فإنه يصلي على حسب حاله يعني إيماء وهو راكب إيماء وهو راكب. أو كذلك يعني إذا كان يعني هو يعني طالب ولكنه يخشى أنه لو صلى أنه يترتب عليه مضرة وأن العدو يلحقه فإنه في هذه الحالة أيضا يصلي وهو يعني بالإيماء. نعم. ثم ذكر الحديث قال وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. نعم إذا تخوف الفوت يعني فوت العدو. نعم. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. واحتج الوليد ومسلم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي العصر أحد العصر إلا في بني قريظة لأن يعني هؤلاء يخشون أن يفوت فواصلوا حتى يعني فإنهم يصلون على على على على رواحلهم وهم يعني يخشون فوت العدو. وهذا الحديث لا يصلي العصر إلا بني قريظة الصحابة انقسموا قسمين منهم من فهم أن المقصود المبادرة والمسارعة ولهذا صلوا يعني قبل غروب الشمس يعني صلوا قبل غروب الشمس يعني لأنهم هم لاحقون ليسوا ملحقين هم لاحقون غيرهم ذاهبون إلى غيرهم. وبعضهم فهم أنهم يواصلون حتى يصل بني قريظة ثم يصلون ولو خرج الوقت. فإذا انقسم الصحابة إلى قسمين فيما معنى الحديث منهم من صلى الصلاة في وقتها وفهم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة والإسراع لأن الأصل أن الصلوات تصلى في وقتها ولكن هذا الكلام المقصود منه الإسراع والمبادرة. وغيرهم فهم أنه يستمرون في سيرهم وأن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة ولذلك أخروها وصلوها بعد فوات وقتها بعد فوات وقتها. فإذا الوليد استدل بهذا الحديث على أن الطالب يعني أنه إذا احتاج الأمر إلى أن يؤخر الصلاة وأنه لا يتمكن من أدائها فإنه يصلي إيماء وإن لم يحصل ذلك فإنه إذا حصل الفتح وحصل التغلب على العدو فإنه يصلي الصلاة بعد خروج وقتها كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق فإنه صلى العصر بعد غروب الشمس. قال باب حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. ذكر باب بدون ترجمة وله علاقة بالذي قبله لأنه لما ذكر استدلال الاستدلال بالحديث على يعني استدلال الوليد بالحديث على أن الإنسان يعني يصلي على حسب حاله ذكر الحديث الذي جاء في هذا الأمر وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة فذكر الحديث وفيه أن جماعة منهم قالوا ما أريد منا أننا نواصل حتى المغرب حتى بعد المغرب وإن أريد منا المبادرة والإسراع والصلاة مطلوب أنها في وقتها ولا تخرج عن وقتها ولا تخرج عن وقتها وأناس فهموا عكس ذلك وأنهم يستمرون حتى يصلوا والرسول صلى الله عليه وسلم ما عنف لأن الذين صلوا الصلاة في وقتها لا شك أنهم هم الذين أولى من غيرهم وهم الذين معهم الصواب لأنهم صلوا الصلاة في وقتها وأما أولئك صلوها قضاء صلوها بعد خروج وقتها قضاء ولم يعنف عليهم لأن هذا هو الذي وقع منهم هذا الذي وقع منهم لكن الذين صلوا الصلاة في وقتها هذا هم الذين أصابوا السنة وذلك أنه ما أريد منهم أنهم يؤخرون الصلاة وهم طالبون لأن بإمكانهم أن ينزلوا ليسوا مطلوبين حتى يؤخروا الصلاة وإنما هم طالبين والطالب بإمكانه أن ينزل ويصلي يعني إذا أمكنه ذلك ينزل ويصلي وفي هذا الحديث هم يمكنهم أن يصلوا ولهذا نزلوا وصلوا رضي الله عنهم فإذا الصواب مع الذين صلوا الصلاة في وقتها والذين اجتهدوا ورأوا أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها وأنهم يصلونها بعد وقتها الرسول ما عنف أحدا منهم لأن عملهم صحيح يعني من حيث أنهم صلوا أدوا ما عليهم وفهموا هذا الفهم ولكن أولئك لا شك أنهم هم الصواب معهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء. نعم. عن جويرية. جويرية بن أسماء. عن نافع عن ابن عمر. نعم. انتهى الكتاب. انتهى الباب. نعم. و باب التبكير. نعم. ده باب بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى. باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس قال والخميس الجيش فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسوى الذراري فصارت صبية رضي الله عنها لدحية الكلبي رضي الله عنه وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها قال أمهرها نفسها فتبسم ثم ذكر باب صلاة الفجر بغلس باب التبكير والغلس في الصبح والصلاة عند الإغارة والحرب باب التبكير والغلس بالصبح والغلس بالصبح يعني تصلى بغلس يعني عند إرادة الحرب يعني معناه أنهم إذا كانوا قريبا من العدو وطلع الفجر فإنهم يصلون الصلاة في أول وقتها ثم يغيرون على العدو ولو أخروها يعني وبادروا ولم يصلوا فإنهم قد ينشغلون عنها ولا يؤدونها إلا بعد طلوع الشمس لكن ما دام أنهم متمكنون من أدائها ما دام الوقت دخل وقت الصبح قد دخل فإنهم يصلونها بغلس وفي أول وقتها ثم يغيرون لأنهم قد أدوا ما عليها أدوا ما فرض الله عليهم ولا يعرضوا أنفسهم لأن يتأخروا في الصلاة حتى تغرب الشمس لأن وقت دخل وهم ما بدأوا بالإغارة إذن يصلون ويغيرون يصلون ثم يغيرون والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذكر هذا الحديث عن أنس نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صلى الصبح بغلس وثم غار على عليهم على اليهود في خيبر فخرجوا من بيوتهم ومعهم آلات الحرب التي يعني يذهبون إلى مزارعهم فقالوا محمد والخميس يعني معناها أن هذا الذي جاء هؤلاء الذين جاءوا هم محمد والخميس، والخميس هو الجيش، ويقال للجيش خميسا لأنه مكون من خمسة أجزاء: المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب اللي هو الوسط، القلب الذي في الوسط، فيقال للجيش خميسا لأنه مكون من خمسة أجزاء: المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب الذي هو وسط الجيش، محمد والخميس. ثم قال صلى الله عليه وسلم حربت خيبر إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم. فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس. نعم. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذراري. الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر عليهم، أظهره الله عليهم وصارت الغلبة له وللمسلمين، ويعني دخلت يعني خيبر في ولايته صلى الله عليه وسلم، فيعني سبى الذراري، قتل المقاتلة وسبى الذراري، قتل المقاتلة وسبى الذراري. وكان من السبي صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت لدحية ابن خليفة الكلبي، ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها وصارت له، ثم إنه تزوجها وجعل عتقها صداقها، فكانت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت بها هذه السنة التي هي التزوج وجعل العتق هو هذه النعمة التي ينعم بها عليها، وهي إخراجها من الرق إلى الحرية، فجعل عتقها صداقها. قال حدثنا مسدد، نعم، بن مسرهد، عن حماد، حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، نعم، وثابت البناني، نعم، عن أنس بن مالك. نعم. ثم وهذا الحديث هو آخر حديثا في كتاب الخوف أو في باب الخوف، وإن شاء الله يعني في يوم الجمعة القادم نبدأ بكتاب الحج من بلوغ المرام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: كم مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ مرة واحدة أم تكررت؟ ما الراجح لديكم؟ لا، متكررة، لا شك متكررة، الحديث الذي وردت هو صلى بهم عليه الصلاة والسلام، يعني صلى بهم في عدة صلوات، ليست مرة واحدة وإنما هي مرات، ولهذا يقول الإمام أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها ثابتة. يقول: نرجو أن تذكروا لنا صفة صلاة الخوف بالنسبة لصلاة المغرب. بالنسبة لصلاة المغرب، يعني كما هو معلوم، يعني ذكر الحافظ بن حجر أو ابن رجب أنه يعني يصلي بهم، ويكون يعني الطائفة الأولى يصلي معه ركعتين، والطائفة الثانية يصلي معه ركعة، ثم يعني يتمون أو كل يأتي بما بقي عليه، لأن صلاة المغرب لا تقصر، صلاة المغرب لا تقصر، وهي يعني فصلاتها يعني ما نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل منه شيء ذلك فيما يتعلق المغرب، ولكن العلماء ذكروا أنها تكون بهذه الطريقة، أن جماعة تصلي مع ركعتين وجماعة تصلي مع ركعة. يقول: كيف يصلي الشرطي الذي يبيت يحرس وليس له الحق في مغادرة المكان خاصة أيام الفوضى والاضطرابات؟ يصلي في مكانه، أقول يصلي في مكانه، وإذا كانوا اثنين أو أكثر يعني يتناوبون في الصلاة، إذا كان حراس، يعني حراس أماكن معينة، فهم يعني أحد يصلي والثاني متنبه لما يحصل. وإذا كان واحد؟ نعم. وإذا كان واحدا؟ إذا كان واحدا يعني إذا كان في تناوب أنه ينتظر أحد، يأتي، فيعني إذا كان فيه على سبيل التناوب إذا جاء أحد يعني ينوب عنه يصلي، وإذا كان الأمر يتطلب أنه يعني أنه يصلي بالإيمان يصلي بالإيمان، يصلي بالإيمان ولا يؤخر. إذا كان فيه خوف وفيه يعني خطر، أما مجرد حراسة أموال أو حراسة أشياء فإن الأمر لا يتطلب، يصلي على حسب، يصلي بالركوع والسجود. هذه امرأة تقول: توفي عني زوجي وأنا الآن في العدة، فهل لي أن أسافر الحج علما بأن هذه حج الفريضة؟ ليس لها أن تسافر، ليس لها أن تسافر وهي معتدة، ليس لها أن تسافر للحج وهي معتدة. يقول: عندي 7 أولاد وعندي منزل، فوهبت للولد المعاق منهم المنزل بموافقة جميع الأولاد الآخرين، فما حكم هذه الهبة؟ مع العلم بأن الأولاد الآخرين عندهم منازل وأنا ساعدتهم في بنائها. لا بأس بذلك، ما دام أنه معاق وليس له يعني مثل مالهم ولهم منازل وهم مساعدهم وهم موافقون، ما في بأس. يقول: أنا مقيم بفرنسا وأشتغل حتى يوم الجمعة، وكذلك بالنسبة للصلوات الأخرى لا أستطيع أن أقيمها مع الجماعة بسبب العمل، فما هو التوجيه؟ إذا كان الـ يعني هذا المكان الذي أنت تعمل به يمكنونك من الصلاة، يعني من الصلاة إذا جاء وقت الصلاة أنك تصلي، فأنت تصلي، والجمعة ليست لا تصلى إلا إذا حصل التجميع، وإلا فإن الإنسان يصلي ظهرا. فأنت إذا كان أن في أماكن يصلى فيها وأماكن يجمع فيها، وأنه يمكنك أن تعمل في أماكن أخرى لا يحولون بينك وبين الصلاة، فأنت اعمل هذا العمل إذا وجدت من يمكنك منها. وإن كان كلهم على هذه الطريقة، إن كان كلهم على هذه الطريقة فأنت تصلي لنفسك في الوقت، وإذا كان معك أحد من المسلمين تصلي أنت وإياه. وأما الجمعة ليس فيه تجميع إلا في المساجد ومع العدد الذي تتوفر فيه صلاة الجمعة. هذا يقول: ما حكم بيع العباءات، العباءة أو الخمار المزركش الملون حيث تلبسه بعض النساء في بعض بلاد المسلمين؟ الشيء الذي فيه يعني زينة أو فتنة لا يشغل الإنسان نفسه به، يبحث عن شيء أو تجارة أو عمل يعني يكون فيه سلامة. والشيء الذي يعني يترتب عليه مضرة ويسبب يعني افتتان غيرها بها، فأنت هذه البضاعة التي فيها محذور اتجه إلى بضاعة لا محذور فيها. يقول: عزمت على الحج إن شاء الله مع أهلي وابني الصغير، كيف أفعل بالنسبة لما يلبسه الصبيان من حفاظات؟ هل عليه فدية؟ لا، ما عليه فدية، ما عليه فدية. كونك الطفل الصغير سوى حفاظ، وإما حجيت ما حجيت به، يعني إذا ما أحرمت به، إذا كان أنه يترتب عليه مضرة وأنه يوجد أحد يعني أحد يحافظ عليه في الخيمة أو في البيت، فكونك تجعله عندهم أولى من كونك وإن حججت به. فالحج صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبي وكانت على بعير، قال لي: هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وكونك تضع حفاظة تمنع نزول الأوساخ منه والنجاسة منه، هذا أمر مطلوب ولا يؤثر. يقول: ما حكم الإقامة في فرنسا خاصة بعدما ظهر قانون يمنع المرأة من ستر وجهها؟ أبد، بلاد الكفار الخروج منها في كل وقت هذا أمر مطلوب، يكون بين المسلمين لا يكون بين الكفار. أقول مطلوب في كل بلد، يعني أن الإنسان يكون في بلاد المسلمين وألا يبقى بين الكفار، وأن لا يبقى من الكفر إلا إذا كان بقاؤه في مصلحة لكونه يدعو المسلمين يعين المسلمين على الثبات على دينهم ويدعو غير المسلمين إلى الإسلام فهذا لا بأس. يقول صلى بنا إمام صلاة المغرب والعشاء قصر جمع تقديم والقصر ثم بعد إتمامها صلى الوتر مباشرة قبل دخول وقت العشاء هل هذا جائز؟ نعم جائز. العشاء إذا قدمت مع المغرب له أن يصلي الوتر لأن صلاة الوتر بعد صلاة العشاء وإذا قدمت العشاء مع المغرب فإنه له أن يصلي صلاة الليل وله أن يوتر. يقول إذا كان جيش العدو في إذا كان جيش العدو في عكس القبلة فكيف تصلى صلاة الخوف؟ إذا كان في عكسها الأحاديث اللي راحت في عكسها اللي فيها الحراسة هو إذا كان في عكسه وأما إذا كان في القبلة فكيفيته ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أنه يدخل في الصلاة ويدخلون معه جميعا الصف الأول والصف الثاني ثم إذا سجد إذا ركع الإمام ركعوا جميعا وإذا رفعوا جميعا وإذا سجد معه الصف الأول والصف الثاني واقف في الحراسة ينظر للعدو أمامه ثم إذا قام للركعة الثانية سجدوا ولحقوا بهم وهكذا لأن الأحاديث كلها أو في حديث صلاة الخوف كلها فيما أكثرها فيما ذكرت في غير جهة قبلة. يقول إذا كانوا مطلوبين وكانوا ركبانا ورجالا هل تكون صلاتهم وهم يمشون أم يتوقفون ويصلون إيماء؟ لا وهم يمشون. إذا كان عدم الوقوف يعني يترتب عليه مضرة أنهم يلحقون فإنهم يصلون وهم يمشون. يقول عندنا في تركيا يبيعون الذهب مؤجلة بقيمة أكثر من قيمة النقد فما حكم ذلك؟ ما يجوز بيع الذهب بالتأجيل ما يجوز. الذهب والفضة يعني لا يجوز بيعها بالتأجيل بل لابد من التقابض وإذا كان بيع ذهب بذهب لابد من التساوي أيضا. أما إذا كان بيع ذهب بفضة فالتفاضل لا بأس به سائغ ولكن الواجب هو التقابض فالتقابض مطلوب في الحالين في كونه ذهب بذهب أو ذهب بفضة لابد من التقابض. يقول هل يجوز للدائن أن يسأل من المعسر إذا كان محتاجا يسأله كل فترة ويكرر عليه؟ دائن والمدين معسر هل يجوز أن يكرر عليه الطلب أعطني حقي كل فترة ويعلم أنه معسر؟ والله إذا كان يعلم أنه معسر ما ينبغي له أن يكرر ما ينبغي له أنه يحسن إليه يعني أنه يعطيه من الزكاة يعني شيء يستفيد منه لا أن يرجع إليه يوفيه لأنه لا يجوز أن يعطيه إنسانا فقير من أجل أنه يوفيه وإنما يعطيه لفقره ويستعمله ذلك المعسر. وأما المعسر فإنه ينظر وإذا تصدق عليه وأسقط عنه فذلك أولى كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة من إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة فإن المطلوب النظرة إلى ميسرة ولكن أحسن من الإنظار الإسقاط شيء من الدين أو الدين لأن قالوا أن تصدقوا خير لكم تصدقوا بإسقاط الدين كله أو بعضه فإنه خير لكم ولكن المطلوب هو الإنظار وإن كان ذو عسرة فنظرة من إلى ميسرة وأحسن من هذا إسقاط الدين أو بعض الدين. يقول نحن طلاب الجامعة أخذ على كل طالب تعهد ووقع عليه ألا يحج إلا بتصريح ف فهل إذا حج الطالب بدون تصريح لا سيما إذا كانت حجه نافلة ليست فريضة هل يعد خائنا للعهد وهل يصح حجه؟ أولا ينبغي التقيد بالتعليمات التي فيها مصلحة الجميع ومصلحة الحجاج، وأن من حج يترك الفرصة لغيره، من حج يترك الفرصة لغيره ممن لم يحج. أما كون الإنسان يبحث عن أبواب ويدخل مداخل فيها مخالفة، يعني حتى لو لم يأخذوا عليك تعهد، حتى لو لم يأخذوا، أنت ما ينبغي لك أنك تحج إلا إذا كنت مستحقا للحج وحصل لك تصريح. أما كونك تتحايل وتعمل أعمال يعني من أجل أنك تحج وتضر بغيرك، هذا ما ينبغي للمسلم. هذا يقول: ذهبت إلى الحج بدون تصريح فلبست الإحرام ووقفتني الشرطة في النقطة، فهل علي شيء لأنني رجعت إلى البيت وخلعت الإحرام؟ إيش سوى؟ أحرم وردت الشرطة فك إحرامه ورجع إلى المدينة. الذي كان ينبغي له ما دام ما عنده هذا أن لا يذهب أصلا، لكن إذا كان قد اشترط وقال حبسني الحابس فمحل الحيث بس ليس عليه شيء. يقول: أحسن الله إليكم، ابن عمي توفي وترك زوجته، هل يجوز لي أن أعزيها عن طريق الهاتف وهي في أشهر العدة؟ يجوز، جائز. ما حكم الكدرة التي تسبق الحيض مع علم أنها دائما تنزل قبل دم الحيض؟ كدرة لونها ليس بأحمر وإنما أسود. هذا أول الحيض، أول الحيض يعني لا يبدأ الحيض يعني ب يعني الشيء الذي يكون في زمن العادة يعني مستمر معها يأتي كدرة ثم يتصل حتى يأتي الحيض، هذا من الحيض، لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة حادة، في زمن الحيض حيض، وفي زمن النقاء طهر، وفي زمن النقاء طهر، فإذا جاءت حمرة كدرة أو صفرة في يعني في حال طهرها فلا تلتفت إليه، تصلي وتصوم ولا يعتبر حيضا، وإنما الكدرة والصفرة إذا كانت في زمن العادة فهي من العادة وهي حيضة. يقول: ما حكم لعاب الكلب إذا كان قد مس الثوب، هل يعامل معاملة الإناء يغسل 7 مرات؟ لا، ما يعامل معاه، يغسل، أقول يغسل ويكرر غسله، وحتى لو مس جسمك يعني ما يعني يفعل معه هذا الفعل، وإنما هذا في حق الإناء. أما إذا لمس الثوب أو لمس الصيد، نفس الصيد يعني صاد ولعابه عليه، فإنه لا يغسل وينظف حتى يعني يذهب. وأما كونه يكب عليه تراب ويعني على المحل الذي عضه واللحم الذي يعني ظهر من عضه يعني يوضع عليه تراب، وهذا ليس كذلك. يقول: ما حكم الدرس قبل خطبة الجمعة؟ لا نعلم يعني وجه له إلا إذا كان في وقت مبكر مثل طلوع الفجر، كون الناس يروحون بعد الدرس ويتهيئون للصلاة. أما قبل صلاة الجمعة فلا يعمل دروس، وإنما كل يعني يصلي أو يقرأ القرآن ولا يتشاغل يعني عن ذلك بدروس ولا بقراءة قرآن عامة تشغل الناس عن قراءة القرآن. يقول: هل يجوز للأب أن يسمي ابنه جبريل؟ والله ما أعلم شيء يمنع، لا أعلم دليل يدل على المنع. سائلة تقول: هل يجوز لطالبات العلم أن يدرسن في المسجد والصوت لا يسمع إلا في حدود النساء فقط؟ ما في بأس، أما إذا كان نساء ويدرس النساء في مكان منعزل ولا يتعدى إلى غيره، إنما في ذلك. جزاكم الله خيرا.